الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم محمود. نعم تفضل. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وكيل تشتهي وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب الله القرآن يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهي الأنفس وفيها ما تشتهي الأنفس الأنفس وتلذ صيحات من ذنب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلان العيون. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة. منها تأكلون وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. وما ظلمناهم ولكن كانوا لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أم أقرأ أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون الكبير والصغير كله. بل ورسولنا لديهم يكتبون. نعم. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. قال إنكم ماكثون. قل إن كان للرحمن سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي Thank you. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وإليه نرجعون وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء الذين يدعون من

الشيخ محمود صديق المنشاوي.